إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلت أحاول الإجابة على هذا السؤال: لماذا رضي الله عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ لماذا قال الله عز وجل في شأنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ ولماذا أثنى الله عز وجل على إيمانهم فقال: أولئك هم المؤمنون حقا؟ ولماذا أثنى الله عز وجل على تقواهم فقال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها؟ لماذا كل هذا الثناء؟ لماذا يناديهم في القرآن في أكثر من 90 موطنا بيا أيها الذين آمنوا؟ نحاول اليوم بإذن الله تبارك وتعالى الإجابة على هذا السؤال من خلال حياة هؤلاء الكرام، خلال صفاتهم، أخلاقهم، أحوالهم مع الله سبحانه وتعالى. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى أنا لن أتكلم عن عبادة من عبادات الصحابة والتي بها حاذوا مراتب الإيمان العليا، وإنما سأتكلم عن أخلاقهم فيما كان بينهم وبين بعضهم البعض. فالله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم في أكثر من موطن من القرآن بسبب العلاقات الطيبة التي كانت تربط الصحابة رضوان الله عليهم. ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ هذه كانت العلاقة التي تربط هؤلاء. ألم نسمع قول الله عز وجل وهو يثني عليهم بقوله تبارك وتعالى: أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين؟ هذا كان حال الواحد منهم مع أخيه. ألم نسمع قول الله عز وجل في شأنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ آدي الحب، الحب اللي كان بيربط بين الصحابة رضي الله عنهم. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا كان حال الصحابة كما يحكي لنا القرآن، كما يذكر الله تبارك وتعالى. علاقتهم بينهم وبين بعض علاقة تراحم، علاقتهم بينهم وبين بعض علاقة تحاب في الله. هذه العلاقة التي أصبحت مفقودة في هذا الزمان إلا ما رحم الله. أن تجد إنسانا صاحبا لك لا يحبك إلا لله وفي الله وبالله، لا لمصلحة دنيوية ولا لأمر من أمور الدنيا، بل لا يحبك إلا لله بس. دي العلاقة اللي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم، علاقة حب، بل علاقة تفاني في هذا الحب، بل علاقة بذل وعطاء فيما بينهم. وعلى فكرة المجتمعات بل الأمم لا تقوى أبدا إلا يوم أن تكون العلاقة القائمة والسائدة بين أهل هذه الأمة هي علاقة الحب. لذا أنا لا أتعجب أبداً حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لا أتعجب أبداً حين أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. لا أتعجب أبداً من إكرام الله سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الإكرام كان بسبب هذه العلاقة التي كانت بينهم، علاقة الحب والألفة اللي كانت بين الصحابة وألف بين قلوبهم. هذه العلاقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب رجل رجلاً لله إلا أكرم به. يما تكون العلاقة التي تربط بيني وبينك علاقة حب في الله بس، مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال، لا يربط بيني وبينك إلا أنني أحبك في الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة على وجوههم نور، ثيابهم من نور، على منابر من نور، على يمين الرحمن يوم القيامة، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقام أعرابي وقال يا رسول الله من هؤلاء؟ صفهم لنا، صفات الناس دي إيه؟ صفهم لنا. قال هم أقوام من قبائل شتى تحابوا في الله. بس كل اللي عملوا أنهم تحابوا في الله، إن العلاقة التي كانت تربط بينهم علاقة حب في الله. ترفع سماعة التليفون ويتكلمني لا لمصلحة، تقولي بس أنا بحبك في الله بس، تزورني وتقولي والله ما أتيتك لمصلحة ولا لأمر من أمور الدنيا، أنا جاي أقول لك بس أنا أحبك في الله. هذه العلاقة نجح النبي صلى الله عليه وسلم في ترسيخها في قلوب الصحابة، فكانت العلاقة التي كانت تربط بين أصحاب رسول الله هي علاقة الحب في الله، علاقة التآلف والتصالح بينه وبين بعض، علاقة لا للدنيا في علاقتي مع أخي بل الدنيا تبذل كلها لأخي. دي اللي العلاقة اللي كانت تربطهم، علشان كده ربنا أثنى عليهم بقوله رحماء بينهم. سبحان الله، الذي يقلب منا صفحات التاريخ يجد أن الصحابة كانت بتمر بهم مواقف والله لو كانت هذه المواقف بيننا الآن لسالت فيها الدماء. وأنا أبدأ أولا بأول موقف من المواقف التي تدل على علاقة الحب والتقدير والاحترام التي كانت تربط بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر رضي الله عنه، وفي ظل انتصارات حاسمة لخالد بن الوليد رضي الله عنه. فاقت هذه الانتصارات 100 انتصار حاسم في تاريخ الإسلام والمسلمين. ويأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا عبيدة أن يتولى قيادة الجيش ويتخلف أو يعزل خالد رضي الله عنه عن قيادة الجيش. هذه لحظة لك أن تتخيل أن في مسؤول كبير بيعزل وبيجيب مسؤول تاني. اللي بيدور بين الناس في هذا الزمان، انظر لقدر الصراعات والدماء التي تبذل من أجل كرسي أو من أجل منصب. أما عند الصحابة رضوان الله عليهم فانظروا في موقف كهذا، يأمر أبو عبيدة رضي الله عنه خالدا بأمر من الأوامر بمجرد ما أمر أبو عبيدة بتولي قيادة الجيش، فيأتيه خالد الوليد ويقول سمع لك وطاعة يا أبا عبيدة، والله ما كنت أنتظر إلا أمرك. فقال له أبو عبيدة لقد استحييت منك يا أبا سلمان، يعني خالد الوليد. قال بل أنا خادمك يا أبا عبيدة، أن لي أن أدرك مقامك، لقد سبقت بإيمانك مع السابقين، كنت أقدم مني إيمانا وأسرع إسلاما، سارعت بإسلامك مع المسارعين وسبقت بإيمانك مع السابقين، وسماك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمين، أن لي أن أدرك مقامك أو أن أدرك قدرك، والله يا أبا عبيدة ما أنا لك إلا خادم أمين. إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ ده كلام مسؤول عزل عن مكان القيادة بعد 100 انتصار لا لا لا، هؤلاء ما كانوا يفكرون أبدا أنا مين أو أنا مقامي إيه، إنما كان الذي يربط بينهم هي علاقة الحب، هي علاقة المؤاخاة، هي علاقة المودة التي كانت تربط بينهم. ابن عباس رضي الله عنه في اعتكافه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك أن تتخيل أن أتكلم الآن عن اعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والذي تتلهف إليه قلوب الخلق في مشارق الأرض ومغاربها، أن يبقى في مسجد رسول الله ولو لساعة. ابن عباس بينما هو في العشر الأواخر من رمضان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيه واحد من أصحابه حزينا كئيبا، فقال له ابن عباس: ما لك أخي؟ قال: دين أصابني وحاجة لأولادي. وأخذ يذكر من سوء حاله، فما كان ابن عباس رضي الله عنه إلا أن قطع الاعتكاف. ابن عباس يقطع اعتكافه، ثم من بعد ذلك يخرج رضي الله عنه لقضاء حاجة أخيه، يقضي حاجته ويسد دينه ويأتي بالطعام والشراب لأهل هذا الرجل. فلما عاد ابن عباس قال له أصحابه: أنسيت أنك معتكف يا ابن عباس؟ قال: لا والله ما نسيت، ولكني تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي لأخ لي، لأخويا، لأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، فعلمت أن قضاء حاجة أخي أعظم من اعتكافي في مسجد رسول الله. إيه ده؟ إيه المعاني دي؟ إيه الأخلاق دي؟ إيه الحب ده؟ الحب ده هو اللي خلى المجتمع في هذا الزمان مجتمع قوي. إحنا للأسف في زماننا بنقطع في المجتمع ليل نهار، قسمنا المجتمع طبقات، قسمنا المجتمع لعصبيات للأسف أفسدت علينا معاني الأخوة والمحبة. إحنا للأسف أنا أرى إن أعظم صور الإرهاب في زماننا إن مجتمعنا ده يتقسم، وإن مجتمعنا ده يزال منه مثل هذه المعاني، معاني الرحمة، معاني التحاب، معاني الأخوة. وأرى أنه من الواجب أن تبذل الطاقات لإعادة المجتمع ده مرة تانية بروح المحبة وروح الألفة. سبحان الله، أتعجب غاية العجب من أبي الدرداء رضي الله عنه، ده اللي فهم يعني إيه حب في الله. أبو الدرداء رضي الله عنه وأقول: والله إنني لأقوم في ليلي أبحث عن الساعة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله مسألة إلا أتاه الله إياها، فإن وفقت لها إنني والله لأدعو لسبعين رجلا من أصحابي أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. والله إنني لأتعجب من قول أبي الدرداء لسبعين رجلا من أصحابي وما ذكر أهله وما ذكر أولاده، بل والله ما ذكر نفسه. أنا قاعد طول الليل لا أفعل إلا شيئا واحدا فقط. إيه الشيء ده؟ إن أنا قاعد أدعو لسبعين رجلا من أصحابي. إنني لأعجب من معنى المحبة اللي معناها من معانيها البذل والعطاء، من موقف عثمان رضي الله عنه. هذا الرجل، تعالوا نفكر النهاردة إن عثمان ده راجل تاجر، تعالوا نفكر بدماغ تاجر في زماننا هذا، إلا ما رحم الله من أهل الإيمان والتقى. رجل التاجر عند غلاء الأسعار بيعمل إيه؟ مش بياخدوا البضاعة ويخزنوها في المخازن علشان سعرها يزيد؟ مش بيجمعوا السلع من السوق علشان يحتكروها وهم اللي يتحكموا في أمر الأسعار؟ مش هو اللي كل يوم بيغلف الأسعار رغم إن مفيش زيادة في الأسعار، بيغلف في الأسعار علشان يكسب هو لوحده؟ هي دي دماغ تاجر من التجار، إلا ما رحم الله من أهل الإيمان والتقى. طب عثمان، تعالوا نفكر ليست بهذه العقلية اللي هي عقلية صحابي، عقلية تاجر. في زمان أبي بكر رضي الله عنه أصاب الناس مجاعة شديدة قوية، كانت في قافلة 1000 بعير جاية من الشام لعثمان رضي الله عنه. تعالوا نفكر بعقلية التاجر. عقلية التاجر تقول: العام عن مجاعة، ودي القافلة الوحيدة اللي داخل المدينة، إذن أتلاعب بالأسعار كيف ما شئت. دي عقلية التاجر. إنما عقلية الصحابي اللي تربى على معاني الحب في الله وعلى معاني الأخوة اللي هي من أعظم شعائر هذا الدين، جاء تجار المدينة، أهو تجار مدينة زي بتوعنا برضو، قالوا يا عثمان نعطيك الدرهم بدرهمين، لو أنت جايب التجارة دي بمليون إحنا ناخدها باتنين مليون. قال عندي من يعطيني أكثر. قالوا له خلاص الدرهم بثلاثة. قال لهم عندي من يعطيني أكثر. قالوا له الدرهم بأربعة. قال عندي من يعطيني أكثر. قالوا له يا عثمان نحن تجار المدينة، إحنا تجار المدينة، وتخيل سبحان الله عايزين يشتروا البضاعة بخمسة، طب هو يبيع بكام؟ فقال عثمان عندي من يعطيني الدرهم بعشرة. أشهدكم أنني قد جعلتها لله نفقة مني على إخواني من المسلمين، وتصل القافلة للمدينة وتوزع كل الأشياء الموجودة في هذه القافلة على المسلمين في هذا الوقت. أنا ما ينفعش في يوم من الأيام أنا أهنأ بتجارة بالملايين وناس جعانة. هكذا كان فكرهم. ليه؟ معنى المحبة الأخوة اللي كانت بينهم، معنى الحب في الله اللي النبي صلى الله عليه وسلم غرسه جواهم، معنى من المعاني العظيمة قوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه يبدأ به بداية دولة. أول ما النبي وصل للمدينة وقرر أنه يبدأ في بناء دولة قوية عمل حاجتين. الحاجة الأولانية بنى المسجد علشان يظبط علاقة الناس مع الله. الحاجة الثانية قرر النبي أنه يعمل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، علشان يدرك النبي صلى الله عليه وسلم غاية الإدراك أن المؤاخاة دي، أن المحبة دي، أن أنا أربط المجتمع كله ببعضه، هو ده اللي بيوصل أن الأمة تكون قوية. أتعجب غاية العجب من حال الصحابة مع بعض، مهما كانت الأزمات أو المشكلات اللي ممكن في يوم من الأيام تكون بينهم، إلا أن قلوبهم كانت في غاية الصفاء فيما بينهم وبين بعضهم البعض. بيسألوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يا علي بما سبق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الناس دي سبقت بإيه؟ عارفين؟ شوفوا الصحابة بلغوا أعلى درجة من درجات العبودية، وده هنتكلم عليه في خطب بعد ذلك إن شاء الله إذا أحيانا الله عز وجل. إنما علي بن أبي طالب يقول والله ما سبقوا إلا بعمل يسير، فقد عملوا يسيرا وأجروا كثيرا، عملوا يسيرا وأجروا كثيرا. قالوا بأي شيء سبقوا؟ قال والله ما سبقوا إلا بسلامة قلوبهم وصدورهم لبعضهم البعض. والله يا أخوانا، والله قبل ما أجي جالي اتصال من أخت بتشتكي أن الأذى لا أقول يأتيها من الغريب، إنما يأتيها من الخالة، من خالتها، خالتها هي اللي بتأذيها. أنا قلت سبحان الله، إحنا إيه اللي بيننا أصلاً؟ يعني ده النبي قال الخالة بمنزلة الأم في الحديث الصحيح، خالة أم. طب إذا كنا في الدائرة بتاعتنا الخالة هي اللي بتؤذي، أمال الغريب هيعمل إيه؟ إنني أتعجب من كثرة الأسئلة التي تأتيني وهي تعبر عن حالة من الحقد والغل والبغضاء والكراهية بين الإنسان وبين أقرب الناس إليه. إحنا ليه بقول بينا كده؟ سيدنا أبو دجان رضي الله عنه الصحابي الكريم دخلوا عليه وهو في سياقة الموت، فوجدوا وجهه يتهلل، شايفين كده الراجل وهو بيموت النور على وجهه، فبيسألوه يا أبا دجان ما أوثق عمل عملته حتى يتهلل وجهك بالنور في مثل هذه اللحظة؟ قال إن أرجى عمل عملته أرجو به الله عز وجل أنني كنت أبيت سليم الصدر لإخواني. بس أنا كنت بنام وأنا سليم الصدر لكل إخواننا. الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا أن الحب في الله ده مقام عالي قوي. أنا لن أصل لكمال الإيمان إلا يوم بالفعل أنا العلاقة اللي تربط بيني وبينك هي علاقة واحدة بس، لا دنيا ولا فلوس ولا مصلحة ولا شغل، لا لا لا، أنا العلاقة التي تربط بيني وبينك أنا بحبك في الله بس، والله بس، شيء أكتر من كده. علشان كده حتى لما كان الواحد منهم بيموت ما كانت هذه المحبة تنقطع. لما مات الزبير بن العوام رضي الله عنه قابل حكيم بن حزام ابن أخيه الزبير بن العوام، قابل عبد الله ابن الزبير بن العوام، قال له يا ابن أخي كيف حالكم من بعد وفاة أخي؟ فقال له والله لقد مات الزبير وقد استدان ألفي ألف لحاجات إخواني. عارفين يعني إيه استدان ألفي ألف؟ يعني إيه ألفي ألف؟ يعني 2 مليون. الزبير استدان 2 مليون جنيه، 2 مليون درهم بقى ولا دينار عملتهم، استدانهم ليه؟ مش علشان يعمل مشروع، ده كان استدانهم علشان يقضي حاجة فلان ويقضي حاجة فلان ويقضي حاجة فلان. فعندها بكى حكيم بن حزام وقال: يسعى رضي الله عنه إلى قضاء حاجة إخوانه. أشهدك يا عبد الله أن دين أخي الزبير علي، الدين ده علي أنا، أنا اللي أقضي دين الزبير. ده الحب اللي كان بينهم، الحب اللي كان بينهم. يروي أبو داود في السنن بإسناد صحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرجوا في طريق ففرق بينهم حجر أو شجرة، عاد كل واحد منهم فأخذ بيد أخيه يصافحه ويقول له: كيف أنت؟ لو مشينا احنا خارجين من بعد الخطبة، العمود ده هو فرق بين اثنين، لو كانوا الصحابة موجودين هم اتقابلوا قبل العمود، فرق بينهم العمود بعد العمود، كل واحد منهم يأخذ بيد أخيه ويقول: أخبارك إيه؟ عمل إيه؟ هو ده الحب في الله، هي دي العلاقة اللي لازم تكون سائدة بيننا. الحب في الله، عايز أديك صورة من الصور السامية جدا في معاني الحب. علي رضي الله عنه أراد أن يتقدم لخطبة فاطمة، فأشار عليه أبو بكر وعمر أنه يتقدم للنبي ويخطب السيدة فاطمة. في الوقت ده كان علي رضي الله عنه قد أخذ نصيبه من غنائم بدر، جملين عظيمين كبار، هم دول بقى واحد يدفع مهر للسيدة فاطمة والتاني تتعمل بيه بقى مصاريف الفرح، نجهز البيت والطعام بتاع الوليمة. كان في هذا الوقت خمر لا تزال مباحة، سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه شرب خمرا حتى ثمل، فلما ثمل قام إلى هذين الجملين فذبحهما. قال علي: فلما رأيتهما على الأرض، تخيل شاب مقبل على الزواج وخلاص بينه وبين الزواج خلاص حاجات بسيطة جدا، ويفاجئ إن المبلغ اللي كان محوشه عشان يجيب بيه العفش ويجيب بيه إن المال ده كله يتسرق، حصلته عاملة إزاي؟ قال علي: فوالله لقد نزل بي من الهم ما لا يعلمه إلا الله. خلاص الجواز التشكيل بقى خلاص. قال: فإذا بعثمان رضي الله عنه يأتيني. شوف بقى الحب، هم عارفين دلوقتي إن قلب علي بن أبي طالب مكسور. قال: فأتاني عثمان بن عفان وقال: يا علي بعني درعك هذه، الدرع بتاعتك انا عايز اشتريها منك. الدرع اللي عايز يشتريه اشتريه بخمسة درهم، ستة درهم، عشرة درهم. فاشتراه عثمان رضي الله عنه بخمسمائة درهم، وعلي متعجب، درع ايه اللي يتباع بخمسمائة درهم؟ هو عثمان عايز يساعد علي بن ابي طالب بطريقة ما تجرحوش، قال له انا اشتريك منك، اشتري منك الدرع بخمسمائة درهم. واما سعد بن معاذ فقال للانصار: ايترك علي في مثل ما هو فيه؟ فقام الأنصار وجاءوا بكبش أملح عظيم سمين، وجاءوا بآصع من ذرة وشعير، وأعدوا لعلي رضي الله عنه طعام الوليمة. وعلي رضي الله عنه جاءت عائشة وأم سلمة رضي الله عنها، وقام بفرش البيت لفاطمة رضي الله عنها. مش كده وبس، بل وياتي النعمان بن بشير، وكان بيته ملاصقا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كان كل ما النبي يتزوج زوجة يديله حتة من الأرض بتاعته اللي جنب المسجد يعمل عليها حجرة. ما تبقى للنعمان إلا بيت صغير، مكان بسيط كده هو اللي عايش فيه وزوجته وأولاده. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن فاطمة حابة أن تكون جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب النعمان لعلي ويقول: يا علي هذا البيت بيتك، أنا عارف أنت شطط في البيت، البيت ده بتاعك أنت، والله يا علي أخذك له أحب إلي من تركك. يا علي أنا الأحب إلى قلبي أنك تاخده، أنا هاخد أروح آخر المدينة، أنت خد البيت ده عشان يكون علي بجوار النبي. فجهزوا له البيت، وجهزوا له الأثاث في البيت، وجهزوا له طعام الوليمة، والدرع اللي اشتراها عثمان قدم ثمنها علي مهرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة البناء، ليلة العرس، يأتي عثمان رضي الله عنه مستأذنا على علي: يا علي هذه درعك هدية مني لك. ممكن حضراتكم تقولوا لي ده ايه؟ ده باختصار الحب اللي احنا بننشده، ده باختصار الاخلاقيات والاخلاق اللي احنا عايزين نغرسها في المجتمع. انا بقول المعاني دي وبأحكي القصص دي علشان حضراتكم نبدأ نتحرك في تعليم ولادنا الاجيال الصغيرة، نعلمها يعني ايه الحب في الله، نعلمها يعني ايه التآخي والمحبة، نعلمها يعني ايه يا ابني انك تحب صاحبك لله وفي الله وبالله لا لمصلحة الدنيا ولا لشيء اخر. من ضمن النماذج اللي ربنا سبحانه وتعالى يظلها في ظله يوم لا ظل الا ظله، وتخيل المعنى ده، يعني الشمس خلاص اقتربت من رؤوس الناس والناس في غاية الكرب. ربنا يصفي من بين الخلق اثنين، تعالوا انتوا اطلعوا، انتوا ما توقفوش في الشمس ولا تصابوا من حرها ولا من أذاها، انتوا تكونوا في ظل العرش النهاردة. قال صلى الله عليه وسلم: ينادي ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة فيقول: أين المتحابون بجلالي؟ فين الاثنين اللي كانوا أصحاب في الدنيا بيحبوا بعض في الله بس؟ أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والله والله لو في يوم من الأيام لقيت الصاحب ده اللي فعلا ما بيحبكش المصلحة وبيحبك علشانك انت بس، بيحبك علشان ربنا سبحانه وتعالى، تمسك به واعلم ان ده اعظم عطاء من ربنا سبحانه وتعالى ليك، ان يديك صاحب ناصح امين، ان يديك صاحب يخاف عليك ويحبك. احمد ربنا على هذه النعمة وتمسك بيها بقدر المستطاع. ولادنا النهاردة والله أكثر شكواهم من إن الخيانة والغدر بيجي من أصحابهم. هظن إحنا سنتين ولا حاجة كنا سمعنا عن جريمة قتل، واحد مقتول ومطلعينه من النهر النيل تحت كوبري الجامعة، وسبحان الله كان من فضل ربنا إن هما كانوا بيعملوا أعمال في الوقت ده، بيشيلوا ورد النيل ومش عارف إيه، فلقوا جثة ظهرة بين ورد النيل كانت مختفية بسبب ورد النيل، طلعوا الجثة متحللة وأوذيت أشد الإذاء بسبب مرمية في المية. ويتبين بعد ذلك بقى المباحث لما تشتغل، يتبين بعد كده أن اللي رماه وقتله هو مين؟ أعز أصحابه، أعز أصحابه، أقرب الناس إليه. عارفين ليه؟ عارفين اللي احنا بنسمع عن ده؟ احنا بنسمع عن ده لان الاجيال دي لم تتربى على معنى اسمه معنى الحب في الله. الاجيال دي ما تربتش على معاني ان صاحبي ده هو اخويا وانا سنده وظهره وكل حاجة، اتربوا على ان علاقتك مع الناس علاقة على المصلحة وبس. غلط. وانا بقول لولادنا والله وبقول لشبابنا: يا ابني من نص 20-30-40-50 واحد اللي هم أصحابك وانت بتظن ان هم دول بقى عزوتك وان هم دول ظهرك، مش هتلاقي يا ابني فيهم إلا واحد بس، الواحد ده هو ده اللي بجد بيحبك في الله، مش عايز منك مصلحة ولا عايز منك حاجة. ادي لده اهتمامك وادي لده حبك، وقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وقول: يا رب أنا أحب هذا الرجل في الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يعبر عن هذا، يأخذ النبي بيد معاذ ويقول: يا معاذ والله إني لأحبك، أنا بحبك يا معاذ. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب أحدكم في الله فليأتيه في بيته وليقل: إني أحبك في الله. صحابة رضي الله عنهم، يعني أنا أتعجب من حال الصديق رضي الله عنه. الصديق رضي الله عنه كما يقول عروة بن الزبير أسلم وله 40,000 درهم أنفقها كلها في شراء المعذبين في سبيل الله. أنا أخويا بتعذب أسيبه الزهج، فأنفق ماله كله على مين؟ على إخوانه، على أصحابه. أبو بكر رضي الله عنه وهو خليفة للمسلمين، خليفة للمسلمين، أتعجب غاية العجب إنه منساش أهله وإخوانه وأصحابه اللي هو فعلا بيحبهم في الله، رغم إنه خليفة وعنده من الأشغال الكثير. الصديق رضي الله عنه في بداية خلافته الأزمات في الدولة كانت لا تعد ولا تحصى، عنده محاربة الروم ومحاربة فارس ومحاربة المرتدين، 3 جبهات فيها حرب، ومع ذلك في وسط الظروف دي كلها لا ينسى إخوانه وأحبابه الذين أحبهم في الله، فكان يتفقدهم ويرعاهم رضي الله عنه. أنا أتعجب من حال الأنصار اللي أحسنوا استقبال المهاجرين. المهاجرون لما وصلوا المدينة استقبلهم إخوانهم من الأنصار فاقتسموا الأموال بينهم. عارفين يعني اقتسموا الأموال بينهم؟ حتى إن المهاجرين من قدر بذل الأنصار لهم جاءوا إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله، إن إخواننا من الأنصار قد بذلوا لنا الأموال وشاركونا في الأراضي وشاركونا حتى ظننا أنهم قد ذهبوا بالأجر كله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم لهم. وهختم معكم بموقف أخير، وأنا تعمدت أن أنا ما أجيبش الأثار المعروفة المشهورة عندكم زي أثر سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، لا، أنا بدلكم نماذج من النماذج اللي ربنا ذكرها في القرآن. يذكر أهل التفسير في تأويل قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الوقت ده كان كل واحد من الأنصار اقتسم ماله مع المهاجرين، مع أقوم من المهاجرين، فلما حارب النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يهود بني النضير، وغنم من أموال يهود بني النضير المال الكثير العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للأنصار وقال لهم: يا معشر الأنصار، إن الله عز وجل قد من علينا بهذه الأموال، فإن أحببتم، شوف بقى الخيار، فإن أحببتم أن أوزع هذه الأموال على المهاجرين وتأخذون أنتم أموالكم، خلاص القسم اللي كانت بينكم وبين المهاجرين انتهت، كل واحد منكم ترجع له أمواله مرة تانية والأرض بتاعته مرة تانية، وأنا أوزع هذا المال على المهاجرين. ده الاختيار الأول. وإما أن أقسم هذا المال بينكم بينكم بين المهاجرين على أن تظل القسم اللي بينكم وبين فلوسكم وأراضيكم قائمة. إيه أفضل خيار يختاره الأنصار؟ الاختيار الأول أموالهم ترد إليهم والغنائم دي توزع على المهاجرين، ولا إن الأموال دي توزع على المهاجرين والأنصار وتفضل برضو المقاسمة قائمة؟ أنت لو مكانهم هتختار إيه؟ يعني أنت الآن لو كنت من الأنصار أنت هتختار إيه؟ الأول ولا الثاني؟ الأنصار ما اختاروا الأول وما اختاروا الثاني، إنما قالوا: يا رسول الله، لا نريد هذا ولا ذاك، وإنما توزع هذه الأموال كلها على إخواننا المهاجرين وتظل القسمة دائمة بيننا وبينهم. إحنا عندنا اختيار ثالث، ياخدوا هم المال كله ويفضل برضو القسمة موجودة زي ما هو. ده كان بيعطي بسخاء لأخويا. على فكرة محبتنا البعض مش قائمة على إن أنا أحب أخويا وجاري وصاحبي، محبتنا البعض تجبرنا جبرا إن إحنا نتألم لمصاب إخواننا في فلسطين، محبتنا البعض تجبرنا إن أنا أكون شاعر بألم إخواننا في السودان، محبتنا البعض تجبرنا إن لو مسلم في أقصى المغرب في أذى أو في مكروه هو يتألم أخوه اللي في أقصى المشرق له. هي دي المحبة وهي دي الأخوة. أعظم عرى الإيمان الحب في الله. دوروا على الصاحب اللي تحبوه في الله ويكون أهل لده، ولو لقيتوه اتمسكوا بيه، فوالله لقد أصبح أندر من الكبريت الأحمر في زماننا هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزع من قلبي وقلوبكم حب الدنيا، وأن يبقى بيننا الحب في الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم بنصرك يا رب العالمين، اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم برعايتك، اللهم ثبت قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم شتت شملهم وفرغ جمعهم، اللهم فرغ جمعهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأطبق الصف من فوق رؤوسهم يا رب. كل إخواننا وأهلنا في السودان، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، وانزع العداوة من بينهم، اللهم انزع العداوة من بينهم، وأمنهم يا ربنا في أوطانهم. اللهم كل عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم أمننا في بلادنا، اللهم من أرادنا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم رب لنا أبناءنا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا وإياهم من الراشدين. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.